إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. نحن الآن في مادة علم الرجال، صاد 37، تدوين العلم وحظ علم الرجال منه. ذكروا أن تدوين العلم في الكتب في العهد الإسلامي شرع فيه حوالي نصف القرن الثاني، يعني في نصف القرن الثاني وليس في العهد الأول. فألف ابن جريج اللي هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج أحد ثقات المحدثين المتوفى 350، وألف أيضا ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عروبة من ثقات المحدثين أيضا المتوفى 356، وألف أيضا الربيع ابن صبيح المتوفى 360. ويتوهم بعض الناس أنه قبل ذلك لم يكن عند أحد من المسلمين كتاب ما يتضمن علما غير كتاب الله عز وجل. لا، عندما نقول تدوين نقصد يعني إيه؟ تدوينه بمعنى جمعه في كتاب، لكن كان الحديث موجودا قبل ذلك في كتب ولكن لم يكن مجموعا، كان كل واحد عنده كتاب أو صحيفة أو نسخة فيها جملة من الأحاديث، وهذا كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده كتاب، كان عنده صحيفة تسمى بالصحيفة الصادقة، كانت هذه الصحيفة كانت تسمى بالصحيفة الصادقة، وهذه كان يكتبها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يكتب بأمر وإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون القصة لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود، فأنكرت عليه قريش ذلك، قالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى ويغضب، يعني فلا تكتب عنه كل شيء حتى الذي يقوله في حالة الغضب. فرجع وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قاله أهل قريش من هذا الأمر، فقال له اكتب، فوالله لا يخرج من هذا إلا حق صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول عليه السلام لا يغضب لهواه وإنما يغضب لأمر الله سبحانه وتعالى، فغضبه شرع، غضبه تشريع، ورضاه تشريع، فكل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو من دين الله عز وجل، فلا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يسكت عن أمر ولا يقر أمرا صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ولا يفعل إلا ما كان حقا، فلا بأس عليك إن كتبت كل ما سمعته من رسول الله أو رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكتابة كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كتاب الوحي. وبعض الناس يتصور أن كتاب الوحي ما كانوا يكتبون إلا القرآن، لا، لما كانوا يكتبون الوحي، والوحي إما قرآن وإما سنة، فكانوا يكتبون كل ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا كان أو سنة. ويتوهم بعض الناس أنه قبل ذلك لم يكن عند أحد من المسلمين كتاب ما يتضمن علما غير كتاب الله عز وجل، وهذا خطأ. فقد كان عند جماعة من الصحابة صحائف، في كل منها طائفة من الأحاديث النبوية، منها صحيفة كانت عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ذكرها البخاري وغيره. لما سأله أبو جحيفة هل عندكم شيء أخذتموه أو تعلمتموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصكم به، يعني آل البيت يعني، قال ليس عندنا شيء خصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث أشياء، فذكرها وذكر منها إيه؟ قال وهذه الصحيفة، فأخرج صحيفة فيها بعض الأحاديث. إذن كانت هناك صحيفة عند علي بن أبي طالب فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف قول أبي هريرة الذي خرجه البخاري، قال لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن الكتابة كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كانت في حدود ضيقة، لأن العرب معروف كما أنتم تعلمون كان عندهم ملكة الحفظ. ملكة الحفظ عندهم كانت قوية جدا، يعني الله سبحانه وتعالى حباهم بهذه النعمة، يعني كان الحفظ عندهم أقوى من الكتابة. يسمع القصيدة 100 بيت من مرة واحدة يحفظها مرة بمجرد سماعها، كان هذا أمر عندهم يعني كان معروفا. تعرفون حماد الراوية، راوية الأدب والشعر، هذا لم يكن في الصحابة طبعا، كان في التابعين أو في تبع التابعين، كان عجب من العجب، كان يعتبر ديوان شعر متحرك، ديوان شعر متحرك. كان يحفظ كل ما يسمعه من قصائد في العصر الجاهلي أو في العصر العباسي، كان يحفظ كل شيء، لمجرد سماع القصيدة مرة واحدة تنطبع في صدره. فهذا إذا كان في الشعر والأدب، فكيف بحديث رسول الله الذي كان الصحابة يعرفون قيمة هذا الحديث وأنه دين يتدين به؟ أكيد عنايتهم بحفظ الحديث أكثر من عنايتهم بحفظ الشعر والأدب، مش كده ولا إيه؟ فعشان كده لم تكن الكتابة شائعة، لكن كانت موجودة. وجمع ابن حجر في فتح الباري قطعا منها، وكان عند عمرو بن حزم كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه أحكام كثيرة. وكان عند أنس بن مالك رضي الله عنه كتاب في أحكام الزكاة اللي خرجه البخاري في أكثر من موضع في صحيحه، كتبه أبو بكر الصديق، قال في أوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. هذا الكتاب كان موجود في زمان أبو بكر الصديق، يعني العهد القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح والظاهر أنها كانت مكتوبة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عند الحاكم وغيره كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجها إلى عماله حتى قبض، فقارنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض وذكر الكتابة. وكان لسمورة ابن جندب كتب فيها ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عنها الحسن البصري. وكان لجابر بن عبد الله صحيفة كذلك يروي عنها الحسن أيضا وطلحة ابن نافع، هؤلاء صحابة. وكان لعبد الله بن عمرو صحيفة كتبها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها عمرو بن شعيب عن ابن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي المستدرك عن الحسن ابن عمرو بن أمية الضمري قال: حدثت عن أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت له: إني قد سمعته منك. قال: إن كنت سمعته مني فإنه مكتوب عندي، يعني في كتاب. فأخذ بيدي إلى بيته فأراني كتابا من كتبه فذكر القصة. إذن أبو هريرة كان عنده كتاب، لكن كيف يستقيم هذا مع قوله في الأثر الذي ذكرناه آنفا: فإنه كان يكتب ولا أكتب؟ مش كده ولا إيه؟ أبو هريرة كان يقول إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وأنا لا أكتب، سيجيب على هذه الإشكالية. استنكره الذهبي لما في البخاري عن أبي هريرة قال: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن قال ابن عبد البر: يمكن أنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده، يعني أبو هريرة لم يكن يكتب في زمن النبي، كان يعتمد على حفظه. طبعا تعرفون قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بأن لا ينسى شيئا حفظه، فكان حفظه آية من الآيات، فكان لا يحتاج إلى الكتابة، لكن لعله بعد وفاة النبي احتاج أن يكتب حفظا لتلك الحديث لمن بعده. وأما التابعون فقل عالم منهم لم يكن عنده كتب، ولكن كانت الأحاديث تتجمع كيفما اتفق بلا تأليف ولا ترتيب، كما في صحيفة همام بن منبه اليماني عن أبي هريرة وهي نحو 140 حديثا تجدها في مسند أحمد وهي في الصحيحين وغيرهما مفرقة. يعني أنت إذا رأيت هذه الصحيفة الإمام أحمد خرجها كاملة بترتيبها، هذه الصحيفة فيها أحاديث جميل، ولكن أحاديث في موضوعات مختلفة ليست مرتبة لا على الأبواب ولا على المواضيع، وكلها تروى عن أبي هريرة، فهي موجودة في مسند أبي هريرة من المسند المعروف. هذا الجمع الأول لم يكن فيه أي شيء من الترتيب كما ترون. التدوين، إذا التدوين غير غير الإيه؟ الكتابة أو الصحف. كان عندهم جمع محدود، كان عندهم كتابة محدودة، ثم جاء بعد ذلك التدوين وهو إيه؟ أن تجمع الأحاديث في دواوين كبيرة. فأما عن التدوين بالترتيب والتأليف فقد رويت عن زيد بن ثابت الصحابي المشهور رسالة كتبها في أحكام المواريث حوالي سنة 40 للهجرة، وفي سنن البيهقي قطع كثيرة منها. وذكر غير واحد أن الحسن ابن محمد بن الحنفية المتوفى سنة 95 هجريا وضع كتابا في بعض العقائد، ولكن في ترجمته من تهذيب التهذيب ما يؤخذ منه أنها رسالة صغيرة. وفي ترجمة الحلاج من تاريخ الخطيب أن الحلاج طبعا معروف أنه من أهل البدع المعروفين يعني، لكن هذا الخبر جاء في ترجمته أن للحسن البصري المتوفى 310 كتابا اسمه كتاب الإخلاص كان يروى ويسمع في القرن الثالث. لكن هناك كتب، لكنها كتب إيه؟ في أشبه بالأجزاء الحديثية وليست كتبا كبيرة. وفي فهرسة ابن الندين، فهرسة أصلا كلمة فارسية والأصل أن تكتب هكذا بالتاء فهرسة، لكن اعتاد الناس أن يحذفوا تلك التاء فيقول فهرس، لكن الأصح من حيث اللغة أن تكتب بهذه التاء معايا، وهي أصلا فارسية. وفي فهرسة ابن النديم أن لمكحول الشامي إمام أهل الشام في زمانه المتوفى سنة 112 أو بعدها كتابين، كتاب السنن وكتاب المسائل في الفقه. فأما ما ذكروه أن أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري في سنة 100 أو نحوها بأمر من عمر بن عبد العزيز، وبعث به عمر إلى كل أرض له عليها سلطان، فلا أدري أمرتبا كان ذلك الكتاب أم لا. طبعا عندما قال العلماء إن أول من جمع السنة هو ابن شهاب، وهذا كان على رأس المئة الثانية، يعني سنة 100 أو 101 أو 102، ها؟ يقصدون أول من جمع ما تفرق من الكتب، وإلا فالكتب كانت موجودة قبل ذلك، والنسخ الحديثية كانت موجودة قبل الزهري، ولكن الزهري هو أول من تفرغ وانصب جهده في جمع الحديث التي عنده. المؤلفات في أحوال الرجال. فأما التأليف في أحوال الرجال، يعني في بيان أحوال الرجال توثيقا وتجريحا، فإنه تأخر قليلا. لماذا تأخر قليلا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، والتابعون أغلبهم عدول أمناء ثقات، الضعفاء منهم قلة، فلم يكونوا يحتاجون إلى علم الجرح والتعديل. فلما بدأ يظهر الضعف ويظهر الكذب والكذابون، صار العلماء يهتمون بمعرفة أحوال الرواة توثيقا وتجريحا، فهذا تأخر لأجل هذا. وقد ذكر ابن النديم أن لليث بن سعد المتوفى 375 تاريخا، وأن لابن المبارك الإمام عبد الله بن مبارك المتوفى 381 تاريخا. وقال الذهبي في ترجمة الوليد المسلم الدمشقي المتوفى 395 صنف التصانيف والتواريخ. طبعا أدام قال تاريخ يبقى بيتكلم عن الرجال، فاهم؟ ثم ألف ابن معين، يحيى ابن معين، ثم علي ابن المديني وغيرهما، واتسع التأليف جدا. ولكن في القرن العاشر وهلم جرى، يعني إلى يومنا هذا، تقاصرت الهمم وهجر علم الرجال، فقل من بقي يعتني بقراءة كتب الرجال أو نسخها أو نشرها، لأنه أولا علم متخصص جدا، ثم أنه لا يعتني به إلا فطاحل العلماء. المتأخرون اعتنوا بمعرفة الأحكام الفرعية الفقهية، يجوز أو لا يجوز، فرض ولا سنة، مستحب ولا مكروه، وأصلا تركوا التدقيق في الروايات وفي معرفة الصحيح من الروايات من الضعيف. فإذا كانوا لا يبحثون في صحة الحديث من ضعف، فمن باب أولى لا يبحثون في عدالة الرواة وتوثيقهم. إذا كانوا تركوا الأحكام المتعلقة بالروايات، فمن باب أولى لا يعتنون بالأحكام المتعلقة بالرواة. ولهذا تجد هذا العلم مهجورا في القرون المتأخرة، لكن الحمد لله بدأت الصحوة الإسلامية تقوى في هذه السنين المتأخرة بفضل علماء أفاضل كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والشيخ المعلم اليماني صاحب هذا الكتاب، والشيخ الألباني رحم الله الجميع. فهؤلاء أحيوا ما مات من هذا العلم، ولفتوا الأنظار، أنظار الأمة، إلى أهمية العناية بكتب التواريخ وكتب الرجال وكتب الجرح والتعديل، فصار هناك عناية فائقة بحمد الله تعالى، وصار الأمر ينتشر بين طلبة العلم والباحثين، صار الباحثون هنا وهناك يهتمون بمعرفة أحوال الرواة، ويرجعون إلى كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما التأليف فأقل وأقل، يعني أصبح الناس يعتمدون على الكتب السابقة، قل من يؤلف في هذا العلم في العصور المتأخرة أو في المعاصرين، لكن موجود لكن بقلة. اللهم إلا أن يجمع أحدهم تراجم لبعض المجاذيب والدراويش يملأها بالخوارق، زي كتب الصوفية، زي الطبقات بتاعت طبقات الأولياء مليئة بالخرافات، يعني الخرافات تقول عليها خرافات، حاجات كده من قلبك يحبها، حاجات كده غريبة جدا يعني. يعني هذا ما يقصده الإمام المعلم اليماني بالمجاذيب. تجد يعني خوارق يعني يقول لك فلان مثلا دخل في ماسورة المية وطلع ماسورة المية، فلان صلى المغرب في مصر هو العشاء في مكة، حاجة كده من قلبك يحبها يعني. واخد بالك؟ وعندنا بقى بعض المشايخ عندهم ايه ولع بهذه الأمور ويحكونها في المجالس والناس تضحك، لأن الناس يحبوا دايما الحكايات الغريبة. لو قلت لهم حكايات معقولة يمكن أن تقع ربما لا يتحركون لها، لكن لما يسمعوا مثل هذه الخرافات يا سلام، الله الله الله، إيه الحلاوة دي؟ بركتك يا عم الشيخ. أو يجمع آخر تراجم بعض الأدباء ينتقي من شعرهم ما يستظرفه من الغزل ونحو، مما إن لم يضر لم ينفع إلا ما شاء الله تعالى، حتى أيقظ الله الأمة لعلم الحديث وعلم الرجال والفضل في ذلك بعد الله عز وجل للهند، وأعظمه لدائرة المعارف كما سيأتي. ليه؟ لأن كثير من كتب الرجال أول ما طبع طبع في الهند، زي تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر طبع في الهند، لسان الميزان للحافظ بن حجر طبع في الهند، تاريخ البخاري التاريخ الكبير للبخاري طبع في الهند. واضح؟ وأنا أقول طبعا هو الشيخ طبعا من تواضعه لم يذكر نفسه، وإلا فلولا وجود الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله تعالى في دائرة المعارف في نيودلهي في الهند ما التفتوا أي أصلا لعلم الرجال، فهو الذي نبههم على أهمية طباعة هذه الكتب والعناية بنشرها وإخراجها للناس. فالفضل ليس في الهند من حيث البلد، بل لكون الشيخ المعلمي هو عالم من علماء الرجال وعلماء الحديث الكبار، هو الذي لفت أنظار علماء الهند إلى أهمية هذه الكتب، فرحم الله الجميع، جزاهم الله خير. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ اوعى تكونوا فاهمين. طريقة العلماء في وضع كتب الرجال، ما هو ربنا قال في القرآن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحن لم نعتني بتراث أمتنا وأسلافنا وعلمائنا، فسخر الله علماء الهند في إحياء هذه الكتب، جزاهم الله خيرا. طريقة العلماء في وضع كتب الرجال، طبعا كتب الرجال وكتب التواريخ لها طرق في التأليف والتصنيف، والباحث والقارئ لهذه الكتب لابد أن يعرف طريقة إخراج وتأليف هذه الكتب. ومن باب أولى الذي يريد أن يصنف كتابا في الرجال لابد أن يعرف طرائق العلماء في التأليف في الرجال، لابد أن يكون مدركا لهذه الطرائق حتى يستطيع أن يحاكي العلماء. أما ترتيب التراجم فمعروف، وأجوده طريقة التهذيب أي تهذيب الكمال للمزي، ومختصره تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر أو تهذيب الكمال للإمام الذهبي عليهم رحمة الله جميعا. خلي بالك هنا يقول وأجوده، إذن هناك طرق أخرى، هناك طرق إيه أخرى، لكن هو مثل فقط هنا بأجود هذه الطرق لأنها أسهل الطرق في استخراج المعلومة منها. وفروعه فإنه على ترتيب حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء وهكذا بالترتيب المعروف، باعتبار اسم الراوي بجميع حروفه وكذا باعتبار اسم أبيه وجده فصاعدا. يعني مثلا عندنا أحمد وعندنا أبان، واحد اسمه أبان واحد اسمه أحمد، أيهما يوضع أولا؟ أبان. هذا يبدأ بالهمزة وهذا يبدأ بالهمزة، لكن هذا همزة بعدها باء وهذا همزة بعدها حاء، فالباء قبل الحاء في الترتيب الأبجدي، فلهذا أبان يوضع قبل أحمد. هذا هو الأصل، لكن في التهذيب قدم أحمد على الجميع لبركة اسم النبي صلى الله عليه وسلم ليس أكثر، لمجرد لم يشأ أن يقدم على اسم النبي اسما. فخلاص اعرف هذه الطريقة، فعندما تبحث في كتاب التهذيب عن أحمد تعرف أنه في أول الكتاب قبل أبان وقبل أي اسم يبتدئ بهمزة بعدها حرف قبل الحاء. فبعد أن انتهى من أحمد صار يبدأ بقى بالترتيب ألف أبان ثم مثلا أجمد، في أجمد عندنا في الرواة ها، وفي يعني الحروف اللي هي أي قبل الحاء. مثاله إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن جحش، وبعده إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن عبيد الله. طب هذا إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله، وهذا إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله، لكن الذي جده الأعلى جحش مقدم على الذي جده الأعلى إيه؟ عبيد الله. ليه؟ لأن الجيم في الترتيب الأبجدي قبل العين، فهو يرتب الاسم بجميع حروفه ثم اسم الأب بجميع حروفه ثم اسم الجد بجميع حروفه. إذن ما عليك إلا أن تعرف الاسم كاملا فتعرف موضعه في الكتاب. وكذلك يرتب باعتبار النسب، مثاله إبراهيم ابن ميمون الصنعاني، إبراهيم ابن ميمون الكوفي، أيهما أول؟ الصنعاني قبل الكوفي لأن الصاد قبل الكاف، مفهوم هذا الكلام؟ إبراهيم ابن ميمون النحاة، النون بعد الكاف، صح؟ تعرفون الترتيب الأبجدي؟ خلاص يبقى ترتاح أول. وإفادة الترتيب سهولة الكشف واضحة، ولكن ثم فائدة أعظم، وهي التنبيه على ما قد يقع من سقط أو زيادة أو تصحيح أو تحريف. شفت بقى الترتيب دوت هيفيدك انك تعرف اخطاء النسخ، هنشوف ازاي. مثال السقط ما وقع في كتاب التقريب، تقريب التهذيب للحافظ بن حجر المطبوع بدلهي سنة 1320، ذكر في المحمدين يعني في من اسمه محمد تراجم من اسمه محمد ابن ابراهيم، ثم ذكر بعدها محمد ابن كعب الانصاري ثم محمد ابن احمد. هل هذا معقول؟ يعني عندنا محمد ابن ابراهيم ثم محمد ابن كعب ثم محمد ابن احمد، هل هذا ينفع؟ هناك في خلل. عندما تنظر الى هذه الاشياء تعرف ان هناك خلل. كيف يكون كعب بين ابراهيم واحمد؟ والصواب كما في تهذيب التهذيب وغيره محمد ابن ابي ابن كعب، يبقى فقط ايه؟ ابي من اسم محمد بن الثاني، فاهم؟ من اسم ابيه، يبقى هو محمد بن ابي بن كعب وليس محمد بن كعب، مفهوم هذا الكلام؟ عرفنا هذا السقط من خلال الترتيب، الترتيب يأبى ان يكون كعب قبل احمد، صح؟ مثال الزياده ما وقع في الميزان المطبوع بمصر، ذكر في اخر تراجم البكري اي من اسمه بكر، بكر بن يونس ثم بكر ابن الأعنق. طب يونس كيف يكون قبل الأعنق؟ الأعنق ألي همزة، يونس ياء في آخر الحروف، فكيف يكون الياء التي في آخر الحروف قبل الألف التي هي أول الحروف؟ والصواب بكر الأعنق كما في لسان الميزان. يعني ايه؟ يعني هذا ليس اسما لابيه انما هو وصف لبكر نفسه، فالاعنق ليس اسما لابيه وانما وصف لبكر ايه؟ نفس. وعاد كتاب تهذيب الكمال ان الراوي الذي لم يكن منسوبا يؤخر في اخر من هو مثله في الاسم. يعني مثلا هقول لك انا، عندنا مثلا إذا فرضنا أن الحسن البصري ليس له ليس لا يعرف اسم أبيه، فما أين يوضع؟ هنقول الحسن البصري، الحسن بعد واسم أبيه باء؟ لا، لما يجعله في آخر من اسمه حسن، لأن البصري هذه نسبة وليست اسما لأبيه، نسبة لهذا الراوي الذي هو الحسن. مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ الأعنق هنا وصف لبكر، وصف لإيه؟ أو لقب لبكر، فيوضع في آخر من اسمه بكر، يوضع في آخر من اسمه إيه؟ بكر، ما دمنا لا نعرف اسم أبيه. مفهوم؟ وصواب بكر الأعنق كما في لسان المزاح. ومن عادتهم أن من عرف باسمه ولقبه فقط أن يذكره آخر الأسماء الموافقة لاسمه. مفهوم؟ وفي الميزان بعد بكر هذا بكر ابن بشر، وصواب بكير ابن بشر، لأن احنا قلنا عندنا بكر ها الأعنق، كيف يجعل بعده بكر ابن بشر؟ احنا قلنا بكر الأعنق هذا لقب، فيوضع في آخر من اسمه ايه؟ بكر، صح الكلام؟ فكيف جعله في آخر من اسمه بكر ثم جعل بعده بكر ابن بشر؟ لو كان اسمه بكر لجعله في أوائل الحروف بعد في من اسمه أبيه على الباء، يعني من اسمه بكر واسمه أبيه على الباء، لكن الصواب أنه ليس بكر وإنما هو إيه؟ بكير، تصغير بكر، وبكير يوضع بعد بكر، لأنك إذا نظرت إلى الحروف فمن حيث الترتيب بكير بكر أولا ثم بكير إيه؟ ثانيا. لماذا بكير ثانيا؟ لأن الكاف بعدها إيه؟ ياء. أما بكر الكاف بعدها راء، والراء قبله الياء. فاهمين يا شباب؟ وأما التصحيح فأمثلته في الميزان كثيرة، فمنها ذكر إبراهيم ابن حميد، ثم إبراهيم ابن أبي حنيفة، ثم إبراهيم ابن حبان. حميد بعده حنيفة ماشي، لكن حبان هذا ينبغي أن يكون إيه؟ قبل حميد، صح؟ حبان ينبغي أن يكون قبل حميد أم لا؟ لو كان حبان هذا صوابا ينبغي أن يوضع قبل حميد، لأن الحاء بعدها باء، وحميد الحاء بعدها إيه؟ ميم، والميم مؤخرة عن الباء في الترتيب، فلو كان حبان هذا صوابا لكان ينبغي أن يجعله قبل إبراهيم ابن حميد، صح؟ لكن الصواب إيه؟ الصواب ابن حيان. صلح يا عمد حتى وقعتنا. ابن حيان، إبراهيم ابن حيان وليس ابن حبان. مفهوم هذا؟ صحح يا عم عندك. وذكر إبراهيم ابن خيثم، وبعده إبراهيم ابن الخضر. إزاي؟ خيثم خاء بعدها ياء، صح الكلام؟ الخضر الخاء بعدها ضاد، أيهما ينبغي أن يقدم؟ الخضر مقدم على الخيثم، جميل؟ لكن الصواب أنه ليس خيثم إنما هو خثيم، وخيثم تصحيف، والصواب خثيم كما في اللسان، بل ليس في الأسماء خيثم، وإنما خيثم، إنما خثيم وخيثمة، يعني لا يوجد في الرواة من اسمه خيثم، إنما يوجد خثيم ويوجد خيثمة، فإذا كانت الياء مقدمة على الثاء فلا بد أن يكون مؤنثا، يعني فيه تاء الايه التأنيث، خيثمة معايا. أما إذا لم يكن هناك هذه التاء فتنطق ذلك خثيم وليس خيثم، فهذه قاعدة في الأسماء، إذا كتب ما صورته خيثم فالصواب ايه؟ خثيم. أما إذا وضعت التاء فهو خيثمة وليس خثيمة. مفهوم؟ وذكر أي في الميزان أصبغ ابن محمد، وبعده أصبغ ابن بنانة. طبعا تعرفين البنان، عارفين طبعا أكيد، ده أكلة مهمة عندكم يعني، ما شاء الله يعني لله ما شاء الله. نعم، مية مية، جميل. أصبغ ابن محمد، وبعده أصبغ ابن بنانة، وبنانة تصحيف، والصواب نباتة، يبقى لأن لو كان بنانة صواب يبقى يتحط، ينبغي أن يكون قبل محمد، مش كده ولا ايه؟ لان الباء قبل الميم. لكن لما جعله بعد محمد عرفنا انه خطا، فرجعنا فوجدنا ان الصواب نبات وليس بنانا، والصواب نبات كما في اللسان. وذكر الحارث ابن شريح وبعده الحارث ابن سعيد، ينفع الشين قبل السين؟ هل معقول هذا؟ انما السين هي المقدمه على الشين. وشريح التصحيح، والصواب سريج، سريج بالسين والجيم وليس بالشين والحاء كما في اللسان. والتحريف في الميزان كثير ايضا، فمنه ان فيه اسامه ابن سعد وبعده اسامه ابن يزيد الليثي، ثم اسامه ابن سعد ويزيد في الاولين تحريف، والصواب زيد فيهما كما في اللسان. يبقى الصواب اسامه ابن ايه؟ زيد وليس يزيد. معايا؟ وفيه اسماعيل ابن مسلم وبعده اسماعيل ابن سلامه. طب هل مسلم وهو اوله مين يكون قبل سلامه الذي اوله سين؟ وسلامه تحريف، الصواب مسلمه. فمن قال سلمة حرف أي صحف أي أخطأ، أسقط حرف الميم من الكلمة. فهذه الأغلاط الواقعة في الميزان المطبوع بمصر ينبه عليها ترتيب الأسماء في التراجم كما هو ظاهر، على أنه ربما أخل الذهب في الميزان بالترتيب، ولكن اللسان يحول الترجمة المخالفة للترتيب إلى موضعها وربما أبقاها حيث وقعت في الميزان، والله أعلم. ماشي يا شباب، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذا، ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. اي خدمة؟ نبدأ في اعلام الحديث. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أعلام الحديث.